السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله خير. عفوا شيخنا، أنا الحمد لله يعني محافظ على صلواتي وقتها، ولكني أحيانا أسمع أغاني، فماذا تنصح لي شيخي حتى أبتعد عن سماع الأغاني؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عن سمعك يوم تلقى ربك سبحانه، فلتستمع إلى الطيب من القول، وفقك الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك. كنت بس عايز اسال عليك سؤال بسيط. تفضل. اشعر بقلق في عملي دائما، هي محل تجاره خاص بي، بس طول ما انا قاعد فيه حاسس ان زعلان كده من ضغوط الشغل اللي حصلت قبل كده، من مواقف حصلت قبل كده مثلا. فدايما مضغوط وانا قاعد، مثلا ببقى قاعد الاذكار ومصلي الجماعه، وبس دايما برضه احس ان انا يعني مضغوط. تعوذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن ضلع الدين وغلبة الرجال، أكثر من التعوذات، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الإمام. تفضل. أنا كنت كلمت فضلتك من شهر، أنا مدرس في الأزهر عن قضية العقيدة، وحضرتك قلت لي إن شاء الله أجيب بعض الكتب في قراءة العقيدة الصحيحة. نعم. كنت عايز أجل حضرتك إزاي أو أتواصل مع حضرتك إزاي؟ أنت من أي البلاد؟ يعني حضرتك أنا من مصر يعني. حضرتك إيه؟ يعني من مصر، من القاهرة يعني ولا إيه؟ أنا من قليوب، قليوبية. طيب، اركب قطار من قليوب للمنصورة، وانزل في بلدة قبل المنصورة اسمها سمنود، واركب توك من سمنود لمنية سمنود مسجد أهل السنة. طيب معلش، إذا كنت مفتح مع حضرتك يوم الأحد أو الأربعاء من بعد الظهر فصاعدا إن شاء الله. الأحد أو الأربعاء؟ طيب، من بعد الظهر فصاعدا إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا سيدي. هياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الشيخ، كيف حالك فضيلتكم؟ الحمد لله خير. أحبك في الله سيدنا وأسألك الدعاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء بالله عليك يا سيدنا. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك. سمحت لي سؤال أنت فضلت علينا يا عم الشيخ مصطفى. تفضل. نقلا عن دار الإفتاء المصرية، وينقل هذا عن دار الإفتاء ويؤيد، طالب عند حضرتك ولا يحب ان انا اذكر اسمه بس لا عفوا عفوا ما تسميش افضل الغي دار الافتاء المصريه والغي اي شيء اسال سؤالك مختصر معذره فتره تقول ايداع الاموال في البنوك واخذ فوائد منها جاء الشرع لا والله فيه. لا والله انت انت درجات كلامي منذ ان خرجت على العلم الشرعي وانا على فتوى واحده فوائد البنوك حرام والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الله يحفظك. يا شيخ انا عندي مسألة في الدار الآخرة. هل في أي شيء يعني بعد القيام من البعث يجنبنا الحر والوقفة إلى وقت الحوض؟ يعني ماذا نفعل في الدنيا حتى نجنب في هذا الموقف العظيم؟ العمل الصالح مع التقوى. بإذن الله تعالى كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سؤال آخر في حديث حفظ البقرة وآل عمران أنهما غيايتان أو غمامتان هل تكون في يعني في في في, في يعني ترتيبهما أو هو بس الراوي اختلفت عليه اللفظة رواه بلفظ غمامتين ورفض آخرون بلفظ غيايتين والأمر واحد. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. اكتب الحديث التاريخ بالهجري اكتب الهجري دائما ما في. السلام عليكم. يا شيخ لو انا عندي ولدين وانا صحيت على قدي ونفسي في بنت ينفع اعمل عملية تحديد الجنين؟ ينفع ما دمت تعتقدين تمام الاعتقاد ان الامور قدرها الله بعد انما هذه سبب هذا سبب من الاسباب فقط فلا بأس. ليه تكتب التاريخ العربي التاريخ الهجري؟ بارك الله فيك يا احمد بن علي. السلام محمد مبروك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احببتنا. شو سؤال بالنسبه لان انا اقول للواحد ادعي لي ده ممكن لا مانع من ذلك. قال اويس لعمر استغفر لي يا اويس. عفوا قال عمر لاويس استغفر لي من ال 8000 توكل على الله يعني على ربنا توكلوا. لا لا لا دعاء شيء آخر. تمام. دعاء شيء آخر. سؤال تاني. واحد مثلا أنا بحبه. أيه. بدعيله. فأخبره يكون مثلاً إن أنا مثلا أنا بدعيله ولا يفضل إن أنا ما أقولوش على أساس دعاء بظهر الغيب. والله الأفضل الأخير في مرة الله. ليه؟ الأفضل الأخير الذي ذكرته والله أعلم. جزاكم الله خير. أيه. السلام عليكم. اي نعم مصطفى العلوي. لو سمحت يا شيخ استاذنك بس في سؤالين. اسالي. انا والدي متوفي من 4 سنين واحنا ولدين وبنت. تمام. بعد ما والدي توفى اخويا بدا ان هو يظهر عليه يعني اعراض غريبه كده اعراض ادمان. فاحنا دخلناه مصحه علاج ادمان وعالجناه وطلع وبقى كويس. قعد كام شهر كده كويس بعد كده طلع الميراث بتاعنا وتقسم بالشرع يعني فرجع هو يشرب تاني فاحنا دخلناه تاني يتعالج بالميراث بتاعه. تمام. دخل وتعالج وبعد كده برضه طلع شرب تاني. فطبعا احنا تعرضنا للاذى منه كتير بقى سرقه وبيغلط فينا وبيتهمنا ان احنا كمان سرقنا ورثه فهو مش مقتنع ان هو اتعالج بيه يا شيخ. فوديت ست كبيره وهو كان بيسيء في المعامله معاها فاحنا اضطرينا يعني ان احنا ايه نقول له يروح يعيش في شقه كده بتاعتنا قديمه مش عايشين فيها وان احنا ننتقل يعني ما يعيشش معانا. دلوقتي احنا كده غلطانين في حقه؟ لا لا غلطانين في حقه. هو عنده 26 سنه. لا خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ سأرد السلام أولا عليك. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. انا ارد عنك كده بس حضرتك. وياك. تفضل. بقول لك يا شيخنا دلوقتي انا كنت قدمت لواحدة زي كده تمام يا شيخنا، وبعد ذلك هو الوالد منفصل عن الوالدة بقاله 10 سنين وقاعد بره مصر بسبب مشاكل وكده، وهم دلوقتي والدتها تزوجت شخص اخر، ودلوقتي انا المفروض ان انا داخل على محط العقد، فالمفروض دلوقتي ان هم اصلا مفيش علاقه ما بينهم وبين والدهم خالص، فدلوقتي المفروض ان في العقد مين ده اللي جوالي؟ ابوها. انت تقدمت لأبيها، ابوها رفض يزوجك ولا ما تقدمت له من الاصل؟ ابوها ليس على علاقه بينه ولا سؤال ولا اي حاجه من 10 سنين. كان الاول بيكلموه كده كان بيشتم وبيغلط وكده فيهم وما على دينه كده، فالعلاقه انقطعت ما بينهم من 10 سنين. لا اخ ذكر؟ لا ليس لا اخوه، هم بنات فقط. لا عم. المشكله ان هم على في محافظه غير المحافظه تانية خالص، فما فيش علاقه ما بينهم. يعني ما لهاش عم يعني ولا ابن عم ولا اخ ولا هو ليها عمام، بس العمام في مكان يعني في مكان بعيد عنهم خالص، وليس على علاقه اصلا بوالدهم اصلا يعني والدهم ما كانش على علاقه بعمامه اصلا في الاول، يعني الطلاق وكده ما كانش على علاقه بعمامه. والله حرص على ان تاتي بولي من العصابات ان عجزت تماما، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب انا يعني هم لو رافضين الحته ديت هناك عند البيت مثلا عندها، وانا مش عارف اتواصل عن طريقهم، فانا كده هل انا كده لا لا لا لا لا لا لا, لا تطوعهم، لا تطوعهم، امشي على الشريعه. تمام يا شيخ، بس لو تعالوا يعني يا اخ هم يا اخ هم لا يريدون ادخال لا الاب ولا الامان، فناس ان نحن نريد نمشي على الشرع. البنت لها اولياء، نطلبها من أوليائها، إذا أبى أولياؤها الزواج لغير سبب أعضلوها لغير سبب مقبول شرعا تنتقل للولاية، الولاية زوجها المأذون بس. تمام يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة شيخ حضرتك أتفت معايا وأنا لسه مخلصت سؤالي. مش لازم تخلص سؤالك، عفوا يعني. أنا دلوقتي عايز يبيع الشقة اللي عايش فيها ديت وياخد مراتنا كلنا منها ويتجوز. يا أختي أنا قلت لك أخوك رجل مريض وظالم لكم. خلاص السؤال انتهى، أعمل إيه أنا؟ ما السؤال؟ ما الذي أفعله؟ أنتم لم تظلموه، رجل مدمن وضيع أمواله وسيضيع أموالكم إذا بقي معكم في الإدمان. وعالجتموه مرتين وثلاثة وقت يسبك ويسب الأم فأبعدتيه، قلت لك لا بأس خلاص انتهى الأمر. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، والدتي كانت من 15 سنة ومسلفة خالة ليا غويسة دهب، وهي الفترة دي عايزة ترجع لها فلوس ثمن الغويسة. لا الغويسة الغويسة ترجح كما هي. كانت كم جرام؟ كانت 10 جرام وكان عربي. إذا كانت سلفتها ذهب تستلمه ذهبا كما سلفته، سلفتها مالا تستلمه مالا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى. نعم بقول لحضرتك دلوقتي أنا لو مثلا لو يعني ناديت ربنا سبحانه وتعالى وقلت مثلا ماذا يا رب، او يعني اسال الله في اي شيء مثلا، هل هذا فيه مدد يا رب؟ ليس يعني لا انا يا الله اللي هو خالق السماوات والارض لا اطلب من مدد من اي مخلوق كان وحتى وان كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما قال الله في الكتاب. يعني انت يعني عفوا تقول يا رب ارزقني يا رب مدد من عندك يا رب، لا باس المشكله. يعني مثلا انا ما اكون معايا امانه واخشى انها تقع مني، فبقول يا رب انا اتبرع من حولي من قوتي والجا حولي قوتي اليك واطلب المدد. قل يا رب احفظنا، عفوا يا رب احفظني واحفظ ما رزقتني، بس المشكله. اما الكلمه نفسها ما اقولهاش. ما قلت لك ما تقول مدد يا رب، ما فيش اي مشكله. نعم شكرا. نعم جد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يرضى عنك يا شيخنا. وعنك يا سلام يا شيخنا بعد اذنك. تفضل. ماذا يعني قول القائل او الناقل قال بذلك غير واحد من اهل العلم؟ يعني قال بذلك عدد من العلماء. نعم. شكرا. طيب السؤال الثاني يا شيخنا بعد اذنك. تفضل. لو واحد مثلا ما تيسرش له ان هو يصوم مع يوم عاشوراء يوم التاسع فيجوز له ان يصوم مع يوم الحادي عشر؟ الوارد في صيام الحادي عشر لا يثبت. لا. او ليس يا شيخنا ان هو دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فضل الصيام في محرم؟ عادي. طيب اللي ما تصومش 21 ما هو نفس الشيء. نعم. لأن العلة أو أقصد أن العلة من أجل المخالفة يا شيخنا. لا يا أخي الكريم، إذا أردت أن تصوم عاشوراء صم يوم العاشر، أردت لا. أن تصوم التاسع والعاشر لا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. أقصد يا شيخنا أن يعني المقصود أنها من أجل المخالفة، فإن لم يتأثر يعني. يا أخي ما القصد المخالفة؟ هو القصد أن النبي صام عاشوراء ورغب في صيامه بقوله صوموا يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. نعم. بعد وبعدين بعد ذلك قال لان عشت الى قابل لاصومن التاسع. هذا الوارد. نعم يا شيخنا. ادعو الله لي بحفظ القرآن يا شيخنا. الله يجزيك خير. الله يوفقنا وياك وعنا وياك على حفظ كتابه. الله يجزيك خير. الله يحفظ القرآن. الله يكرمك. الله ييسر لك امرك ويحفظ كتابه. السلام عليكم يا محمد شعبان. أعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، وأن عيسى عليه السلام سينزل حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكثر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وأن نزول عيسى عليه السلام من الأشراط الكبرى للساعة. قال تعالى في كتابه الكريم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به، ويتزامن مع الدجال وينزل يقتل الدجال والدجال من الأشراط الكبرى للساعة وعيسى في نفس الزمان بعد ظهور الدجال. أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالعلماء في متوفيك وجه، وجه هو متوفيك بمعنى منيمك، ومنه قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت في منامها، يتوفى التي لم تمت في منامها. وأيضا الواو لا تفيد ترتيبا، إني متوفيك ورافعك لك، إذا قلت منيمك استقام الأمر، إذا قلت بأن الواو لا تفيد الترتيب لا إشكال. إذن وفقنا الله إياك. الناس يقين سينزل حاكما مقسطا، وكما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى، كيف حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا لك. عندي سؤال. اتفضل. دكتور شكرا دلوقتي انا كنت الفترة الأخيرة بصراحة بفضل انا حاول ادور على صحبة صالحة وما إلى آخره يعني كده. فكان يعني بصراحة بفضل لقيت صحبة صالحة كويسة، لكن المشكلة كلها ان هم بس يعني متحسدين شوية أو تحت نطاق حس معين أو كده. فهل ده في إشكال شفنا وحضرتك طرق إيه؟ لا، أنا أخشى عليك من أنك تدخل حزبهم، هم تكتل أخشى عليك أن تدخل حزبهم فتصبح تنعق بما يقولون، فلا أحب لك. شكرا. إذا دلوقتي لو صحت، لو أنا بحاول على أدمغطر أن أستني بالفكرة اللي حضرتك كانت فيها أنه فعلا أحاول أبعد عن فكرة التحزب وما إلى آخره، ولكن بس فكرة جو الصحبة، لأنه فعلا الجو دلوقتي حواليا خطير جدا بالصحبة وما إلى آخره. إذا كنت تأمن على نفسك عدم الارتباط في حزب أو في جماعة فلا بأس. مش موهان، هم برضو يعني مثلا لما يجي البيت بتاعه يعني يقول كتاب الشيخ فلاني اللي موجود تبع الحزب برضو، هل ده اسمه؟ اقول لك لا تنطوي تحت حزب، كل هؤلاء ابتعد عن اي حزب، انا خايف عليك، بس انت ضعيف تضعف امامهم، الا تنتمي لاي، انت رجل مسلم، انت اخي واخ لكل مسلم، نحب المسلمين لما فيهم من صلاح، وندعو الله لهم بالهداية لما حلوا فيه عن طريق الحق والصواب. أما أنك تدخل حزب أي حزب كان وتبدأ تدعو للحزب وتتعصب وتحارب من لم ينتظم معك، غدا ستهجرنا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. إيه الحمد. أنا بسأل بس حضرتك يا مولانا سؤال من فضلك. أنا يعني أنا علاقتي ببابايا جميلة جدا وكل حاجة. بأبي مش ببابايا، بأبي، علاقتي بأبي طيبة والحمد لله. أه الحمد لله رب العالمين. بس هو على طول دايما من صغري هو بيدا عليا، يعني انا واخواتي في وقت الحال حتى لو في حاجات عاديه جدا بتحصل بلا سبب، اذا كان بسبب او بلا سبب. هذا جهل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على ابنائكم، لا تدعوا على اموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافق من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. لا تلتفتي ما دمت لم تظلميه، لا تلتفتي للدعاء. طيب هو الدعاء ده بيأثر في نفسي شخصيا، هو نعمل لي طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبله، ما هو يعني فهمي يا بنتي فهمي، انا اسألك سؤال، ألست تعلمين أن الله عليم؟ ألست تعلمين أن الله رحيم؟ ربنا سبحانه وتعالى هل تظنين أنه يستجيب من الظالم؟ لا. هل تظنين أنه يحقق دعوة الظالم في المظلوم أو العكس؟ لا لا أعوذ بالله. خلاص ظني بالله الحسن. الحمد لله. شكرا. طيب يا مولانا في حاجة تانية لحضرتك يعني؟ يا مولانا أنت أعتقتيني حتى تقولين يا مولانا، تفضلي. دلوقتي أنا مثلا أنا بحس إن أنا أحفظ قرآن وبحس أسمعه كتير جدا في البيت. فمثلا لما بشغل على قناة القرآن يعني بابايا ووالدتي بيعتقدوا إن هو مثلا ده أصل القرآن في المياتم بس فقط أو كده، فأنا ممكن كده بنجيب سنة مش حلوة في البيت. لا كلامهم غلط، هم جهلة. أنا ما هو مفهوم غلط، بس أنا وأخواتي بحب جدا القرآن، بحب أسمعه في البيت جدا جدا، وبحب يعني أتمعن في الآيات وكده، حتى أنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني أهلك يتشائمون بقراءة القرآن ويقول القرآن ما يقرأ إلا في المياتم فتشرب علينا بالموت، ولا يتشائمون بالأغاني والموسيقى والرقص؟ ما هؤلاء؟ لا هو مش يعني غني ولا يشغل اغاني ولا مفيش مشكله. لا بتتكلم طبعا بالاغاني والرقص وكده، احنا الحمد لله متزنين، بس هم يعني عندهم عقده بس في حكايه ان هو القران الميات المفروض ان انا عفوا شغال القران في البيت يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، شغال القران. مرحبا يا شيخ محمد ابن السيد ابن الدجلة، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. بقول لك يا شيخ مصطفى، والله انا بسمع المحاضرات بتاعت حضرتك على اليوتيوب تمام، لكن انا عايز اتعلم العلم الشرعي لكن أنا مش معايا شيخ يعني أو يصعب السفر. أنا دلوقتي معايا رياض الصالحين نسخة رياض الصالحين ومعايا تفسير البقرة وآل عمران للشيخ الجزائري، إزاي أستفيد منهم يعني؟ تقرأهم تستفيد منهم؟ بس كذا أنا مع إني يعني ما درستش علم الحديث. لا سهل، القرآن سهل الحمد لله. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ في هاشتاج كده وترند انتشر على الفيس عن النقاب يعني اسمه عقدتها، وكل أخت تذكر هي لبسته من كام سنة يعني، بنشجع بعض على الطاعة. وفي أخوات دخلت تنكر ده وبتقول ما فيش تفخر بالطاعة، واش المقصد منه إن التبرج زاد قوي عن حده، فإحنا بنحاول إن إحنا إيه نشجع إن الحمد لله إحنا كتير يعني، إن البنات تشوف النقاب وتتأسى بيه يعني، فرأي حضرتكم إيه؟ لكن نياتك ما فيها مشكلة ما دمت تعملين على نفسك أنك لا ترائين ولا تتفاخرين، إنما تريدين أن تستقيم النسوة والفتيات لا بأس. شكرا لك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا أختي هدى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. أنا أحبك في الله بداية. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا أعرف حضرتك وتعرفني من سنين عددا لكننا لم نلتقي من قديم يعني. وأنا كنت أحاول أن أتصل بك على الموبايل لكن للأسف مأخور دايما أو ما بلقاش فرصة يعني. هل تسمح لي في نصيحة بسيطة من أخيك الأصغر؟ فضل رفع الله قدرك في الدنيا ورفع قدرك ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ أنا أرى مؤخرا وده مش طبع الشيخ مصطفى لأني أعرفك من سنين طويلة أن لقيك حاليا عصبي شوية على بعض الناس أثناء السؤال أو غيره، وأنت تعرف وأنا يعني أذكرك وأذكر سيدنا الذكرى تنفع المؤمنين ولو كنت حظا غريض القلب لانفضوا من حولك، وقد شكى لي بعض طلبة العلم وبعض العوام من ذلك، فيبقى المؤمن مرآة أخيه وكما قال شيخ الإسلام الأخ لأخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى فإن كان في أحدها بعض خشونة كان أبلغ في التنظيف، فأعظ نفسي وإياك الله يرضى عنك، الناس إحنا محتاجين نقربهم لا أن نصدهم حتى بتنفعل، وأنا أعذرك أحيانا لكن يعني بقى الانفعالات الزائدة كثيرة فعفى الله عني وعنك، عايزين بس نحتوي الناس ونكون بشكل أهدأ شوية، بارك الله فيك وسامحني. أنا آسف إن النصيحة على الملأ فضيحة بس أنا حاولت كثيرا التواصل والله ولم أستطع، سامحني والله بالله عليك يعني. مسموح، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ربنا يبارك فيك وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولاي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك لحضرتك. بعدين لحضرتك يعني الجنة معروفة ان هي في السماء السابعة، مظبوط الكلام ده؟ بعد السماء السابعة، بقول الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في الأرض السابعة، هذا الذي عليه الجمهور خلافا للطبري. الطبري يستدل بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون على أن النار في السماء، لكن الآية ليست صريحة في ذلك. الراجح يا مولانا أن هي في يعني في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض. في الأرض. طيب إزاي بقى في سورة الأعراف أن يحدث حوار بين أهل النار وأهل الجنة؟ الله قادر على أن يقرب هؤلاء من أولئك ويسمع هؤلاء قول أولئك، أليس الله بقادر؟ نعم نعم. شكرا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ستار أقوى إقامة ثلاث جماعات فرض في نفس الوقت في مسجد كبير متعدد المصليات مثل المسجد الأقصى، مثل المسجد الأقصى إذا كان كبير ومسافات شاسعة يعني بحيث أن لا يظهر هذا فرقة ولا اختلافا فلا بأس. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحرم مثلا. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يرضى عليك رب الله يبارك في عمرك. وياكم. تفضل. كان والدي الله يرحمه ألف رحمة عليه يا رب، كان ترك لي منزل، أنا ولد وثلاث أزواج بنات. أيوه. أنا مأجر عليهم ب 500 جنيه في الشهر، بنيت بيت تاني ومأجر ب 500، فقلت بقدم فلوس حق فيه. قال لا إحنا مش عايزينه كده. هل فوزت معنا كده ولا؟ يعني أنت عرضت على أخواتك حقهن. تمام. عرضت على أخواتك حقهن فأبين أن يأخذنه عن طيب نفس. تمام. كان السؤال لا إثم عليك. شكرا. لا إثم عليك. طب بالنسبة لأخويا الله يرحمه الله يرحمه، في أي حاجة لو أنا خديت البيت اللي هو بيت أبويا ما أديتش مثلا، وأبويا يقول إحنا مش عايزينه، أنا مطبيني لك والكلام، أنت فاهم الكلام ده. أخشى بس كل ما أخشى أن يكون الإخوة تركوا لك الحق عن غير طيب نفسي. عن غير طيب نفسي. طيب أنا حاولت فيهم يا شيخ، قلت لهم أنا في البيت وكل واحد ياخد نصيبه لما يرضى الله. واحد أفتى لي برضه نفس الكلام بيقول لي لا. الكلام ملخص المجتمع. الكلام ملخصه كما ذكرته لك، إذا كان إخوانك تركوا لك الحق بطيب نفس فلا بأس. بارك الله فيك. تمام يا شيخ، معك شرح. لو بطيب نفس وأنا شايف أختي منه محتاجة أعطيها. وحفظك الله ورعاك يا نور الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا مولانا، بالنسبة في صحة حديث ان السجدة يرفع الله بها درجة في الجنة، انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. درجة في الجنة ولا درجة هي المقصود بها الحسنة؟ لا، درجة في الجنة إن شاء الله. طب في حديث إن الجنة 100 درجة. لا عفوا، 100 درجة للمجاهدين، يعني المجاهدون درجات. الحديث كده قيده، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. طب أنا أسأل لا صبرا بس أكمل. يعني في 100 درجة لمن؟ للمجاهدين فقط. للمجاهدين. وفي درجات أخرى لمن؟ لحملة القرآن. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقرأها ولا تحفظها يا شيخ؟ تقرأها. لكن القراءة محمولة على الحفظ هنا. طيب. لكن السؤال الثاني معلش يا شيخ. والله أنا كنت أريد أوسع في الإجابة لكنك متسرع. طيب تفضل كمل يعني. ماشي، كمل سؤالك. طيب بالنسبة، أنا أسمع أن كان علماء الحديث يعني في الأول بيمشوا مسيرة شهر عشان يتأكدوا من صحة أو ضعف حديثه كده. صحيح. طيب ليه علماء الحديث في مصر مثلا زي فضلت الشيخ أبو إسحاق، علماء الحديث يجتمعوا ويبقى فيه مستند او حاجه نرجع لها قايمه على اجماع العلماء؟ يعني مثلا في احاديث الشيخ ابو اسحاق بيضعفها، حضرتك ممكن تصححها او تحسنها كده يعني. فاحنا يعني لا يمكن ولا صعب مثلا، يعني الحديث الضعيف مثلا صعب ان العلماء يتفق على تضعيفه او يتفق على تصحيحه ولا؟ شوف يا اخي، هذا علم، والذي تقوله معذرة يعني ينم عن غرابة هذا العلم عليك. هل أنت تستطيع الآن تقول يا أطباء اجتمعوا كلكم وشخصوا لنا الحالة الفلانية ويجتمعوا وشخصهم، أم لا يجب أن تجد أراء مختلفة؟ تمام. الله سبحانه وتعالى قال وقد خلقكم أطوارا، والناس متفاوتون في الأفهام ومتفاوتون في الاستنباطات ومتفاوتون في الوقوف على أحوال الناس. يعني أنا على سبيل المثال أنت الآن مع زيدي من الناس، واحد سألكم عن إبراهيم مثلا من الناس، أنت معلوماتك عن إبراهيم قصرة وغيرك معلوماته عن إبراهيم واسعة، هيحصل اختلاف ولا مش هيحصل في الحكم على إبراهيم؟ هيحصل طبعا. بس من هذا الباب نفس الكلام في علماء الحديث، يعني ممكن عالم حديث يقف على ترجمة لراوي من الرواة رجال الإسناد، راوي من الرواة رجال الإسناد موسعة ويبحث فيه بحث واسع، وممكن واحد يختصر القول في هذا الباب ولا تتيسر له سبل البحث. أيوة أيوة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ مصطفى، كم بقي من علامات بتاع الصغرى؟ كم بقي؟ الله أعلم كم بقي. يعني كله ظهر ولا باقي حاجة؟ لا، في حاجات ظهرت وحاجات لم تظهر من علامات الصغرى، وفي حاجات ظهرت في بعض البلاد ولم تظهر في بلاد أخرى. نعم نعم. شكرا. الله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا بيستمر على أمور الاهتداء إلى الله وكذلك أمور الدنيا. نعم على كل شيء يا محمد بن حمد. الله يبارك فيك يا شيخ دكتور عمرو، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيكم. شيخنا يعني لو تقدم عندنا رجل مقرأ في المياتم. مقرأ في المياتم؟ يقرأ القرآن في المياتم. والله غيره أفضل منه. نعم. غيره أفضل منهم. نعم نعم جديد. الأخ محمد مصطفى الضياسي، مرحبا بك وأهلا وسهلا، أبلغ والدك السلام عافاه الله، أحبك الله يا نوح المغاوري. شي ألف يا نوح المغاوري، مش نقرأ اسمك، لا يقرأ إلا بالألف. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. نعم. أنا نسيت مثلا حضرتك سؤال ثاني، هل لو أنا مثلا توسمت في رجل فيه صلاة وليا أحد يعني مريض، قلت له ادعو لي أخي فلان أو لخالي فلان، يعني جائز ولا؟ جائز. يعني طب ينفع أسأل حضرتك بالله تدعو لخالي الشيخ زهران رجل من الصالحين يعني أصيب في حادث الله يعافيه الشيخ زهران وعافى مرضانا ومرضى المسلمين، ما عاد يتحرك نهائي، هو كان رجل من الصلاح ومن يعني نسأل الله أن يجعله خير خير يعني بمعنى الكلمة، الله يجعله أصيب وما عاد يتحرك خالص من المكان. نسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. يعني وقد قال رسول يعني الله يعافيه الشيخ زهران ومرضى المسلمين، الله أن يعفو عنه، فالحمد لله، وإن لم يرد فنسأل الله أن يعني يصبره وأن يجعل في ميزان حسناته ويكفر عنه عنا السيئات يا رب. اللهم آمين يا رب. ماشي يا شيخ مصطفى. شكرا الله الشيخ مرحبا خيرا مرحبا خيرا أني أحبك في الله. حبك الله لله في رعاية الله في رعاية الله يا رعاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، ايه حكم ان واحد يعمل مكانة زي فوري ان الناس تروح تدفع فيها يعني مصالح الحكومية وكده من غير زحمة من غير حاجة، يدفعوا الفلوس للمكنة دي، وطبعا بيكون في المكنة دي بتاخد زيادة مثلا يعني على 1010 او غيره يعني، بس بتاخد مبلغ مقابل الخدمة دي. ده سؤال. في سؤال كمان. الجواب عليه الأول لو سمحتي. اتفضل. لا بأس بذلك، لأن هذه الماكينة أداة توصيله. فأنت تقولين للشخص وصل لي هذا المبلغ إلى زيد من الناس، فيقول أنا أوصله مقابل مبلغ، فلا بأس بذلك. حاجة ثانية. طيب يا شيخ، لو المكنة دي هتكون عند مثلا عند المرور عشان الناس تدفع فيها التأمين الإجباري اللي المرور بيفرضه على أيا كان، يا أختي أيا كان، أيا كان. أنا بسأل عن حكم الكأس. لا بأس لا بأس لا بأس. جزاك الله خيرًا يا شيخ. شكرا. شكرا. ما أفضل وقت للاستخارة؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل. إذا أردت الأمر أمر. ولكن أردت وقتا أفضل يا يوسف درويش درويش، فأفضل وقت الثلث الأخير من الليل، لكن إذا أردت في أي وقت لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك عايز أسأل سؤال بس بخصوص العمل في المواقع الرياضية الإخبارية، هل بها أي شبهة؟ ألا ترى أن هذا من اللغو؟ لا، هو عمل يعني عمل زي شغل الصحفيين أو المحاربين الأخبار الرياضية أو. أنا أسألك سؤالا. تفضل. هذا المحلل الذي يجلس ويقول أحرز الفريق الفلاني هدفا في الفريق الفلاني واللاعب كذا كان كذا، كل هذا ليس هذا لغو؟ نعم نعم. والله يا أخي الصالح ما مش هذا العمل. يعني بها شبهة يعني الفلوس أو القضاء يعني فيها شبهة؟ لا مش أقول حرام، بس يعني نحب للصالحين أن يبحثوا عن أعمال تقربهم من الله. أما تيجي صحيفتك كلها وأحرز الفلاني هدفا في كذا وملك مصر في كرة القدم جاب كذا وكل الكلام ده كله، هل هذا إذا وضعته في صحيفة الحسنات هينفعني يوم القاء؟ لا أو لا ينفعني، بس هذا السؤال. إيه رأيك أنت؟ ألم يقل الله قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون؟ ألم تقل عائشة كان رسول الله يتكلم كلاما لو عده العد الأحصى؟ اقرأ القرآن تجد كلام الأنبياء كلام طيب نور. اقرأ كلام زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. افهم معناه. اقرأ كلام الخليل: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ربي مهتم به. اقرأ هذا الكلام الطيب كلام الأنبياء. أما طول النهار هدف وأعصابه تنشد ويشتم ويسب، ما الذي استفدناه يا أهل العقل؟ يا أهل العقل يا أهل الفهم يا أهل العقل، احرصوا على ما ينفعكم، احرصوا على ما ينفعكم، دعكم من هذا الهوس. وعندك مباريات كأس العالم اللي جاية دي عياذا بالله اللي هي تعقد في بعض الدول العربية دي، ما الذي سنستفيده نحن منها يقربنا من الله؟ نعم. هل في فائدة ترجع لنا من الله أمام الله؟ أو كله لو احرص على ما ينفعك الله يكرمك. أنا كلمتك لأن يعني يبدو على كلامك أنك من الصالحين. الله يكرمك. الصالح يحرص على ما ينفعه ويكرمك ربي. بارك الله وفيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ طارق بن طمان وأهل بيتك والسامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي رؤية أسألك بالله عليك. تفضل. رأيت أنني كنت ماشي في شارع ولقيت شمال مشى في الشارع، تمام؟ بعد كده جمال إيه؟ تقول الجمال ولا الجمال؟ أنت من أبو كبير؟ أنت من أبو كبير ولا إيه؟ لا أنا من الشرقية. من الشرقية جنب أبو كبير. أنت إنه من زين خليل لفراخ لجمال. نعم هاتي. ومشيت وفجأة ظهر لي حصان تبارك الله قوي البدن. أيوة. أبيض. ده حلم يعني ولا إيه؟ رؤية. لا أنا مش في تفسير الأحلام هنا والله. تتوى الله يستر عليك. السلام عليكم. يا دنادي. السلام عليكم. ما قايتي هاني؟ تفضل. عليك في سؤال. واحدة استلفت جزء استلف منها فلوس وبعدين رفض يعترف ان هو استلف حاجة يعني، وبعدين هي جت تسترد المال ده، فبعدين استأذته منه فلوس هدايا يعني بدون يعني اقرار منه ان هو عليه حاجة، بس هو ماله حرام، هي بتسترد منه فلوس هدايا يعني بتحسبه من الفلوس اللي ليها، فهو كان اشتغلها هاتف، فهي خدت الهاتف ده وبعته. فهل تحسب الفلوس اللي من ضمن الدين فلوس الهاتف بعد ما تضيع ولا قيمته وقت ما اشتغلها؟ ولا هذا ولا ذا. اعمل ايه؟ هذا الرجل اخذ منها ماله وانكره، صح؟ مضبوط. بل اجاب لها تليفون هدية، تبيعه بسعر ما قدرت ما تبيعوش، هو تليفون هدية لها، دخل عليها على انه هدية، دخل عليها على انه هدية بس. هو حضرتك ماله حرام؟ من يجوز للكافر ان يهدي لك هدية ولا ما يجوز؟ يجوز. خلاص. اهدى عفوا المقوقس ملك مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها نسرين وهدايا، وأهدى الملك أيلة للرسول عليه السلام بغلة، ودعت اليهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فذهب النبي وأكل. فيجوز أن يهدي المسلم الكافر والكافر من المسلم، فهمت؟ شكرا. أشد من هذا يعني لا أكفره، بس أقول لك يعني لا طبعا. شكرا لك، بارك الله فيك يا دكتور ديا سيد. ما عرفش ديا سيد، ها؟ ديا ديا، آسف يا ديا، يا ديا ابن سيد. ماشي. حديث لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه لا يصح. وفقك الله يا أخ حسن ابن حمود، سلمك سعد دياب، بارك الله فيك وحفظك يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، شيخنا ليه سؤالين معلش. أول سؤال يا شيخ، كنت يعني بستحمى اللي هو الحل بالصابون وكده، بعدها توضأت، بعد ما توضأت وصليت الظهر، فبعدها لقيت صابون محشور في الخاتم، هل كده الوضوء والصلاة صحيحة ولا المفروض أعيد وأشيل الخاتم وأتوضأ؟ لا لا، الصلاة صحيحة. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، الوقت انا يعني لو انا بصلي لوحدي او بصلي امام بالناس وفي صلاه العشاء في الركعه الثالثه او الرابعه ما قريتش الفاتحه ونسيت وقرات التشهد، وانت الامام؟ انا الامام. ايوه. قرات التشهد في الركعه الرابعه او الثالثه بدل من قراءه الفاتحه وتذكرت عندما ركعت، ايه المطلوب مني؟ عملت ايه بقى في النهايه؟ ماذا صنعت؟ نعم، ماذا صنعت؟ انا قمت ركعه خامسه وبعد كده سجدت سهو، وبعد كده وضحت للمأمومين خلاص ان كان في ركعه فاسده وان دي ذلك صحيح. لا لا لا، طيب الحمد لله خير يا مولانا. وياك. شكرا. انا جئت اخير توزيع لحوم الاضحيه الى ما بعد يوم الاضحى. نعم يجوز، لكن تذبح في ايام التشريق، يوم النحر ويوم التشريق، ثم التوزيع سهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويجزيك عنا كل خير يا رب. وياك. عندي سؤال، في رمضان وقت الفجر المسجد اللي جنبي انا كنت بسمع ومفروض ببدا السحور عليه، فكنت مره بصلي واول ما خلصت صلاه شربت وكنت سمع صوت بعيد، انا مش مستوضحه هو ده اذان ولا القران اللي قبل الفجر مثلا او توشيح او كده. يعني ممكن اصيغ السؤال كالاتي، شخص اكل وشرب بعد اذان الفجر ظنا ان الفجر لم يطلع. لا لا مش كده، لا لا. طيب كيف كيف لا هو يعني مثلا الفجر بيبدا 4 تمام، ففي مسجد بعيد بدا يبدا 4 الا دقيقتين مثلا، والمسجد اللي جنبي اللي انا دايما يعني بتسحر عليه او يعني ببدا الصيام عليه معلش معذره ما كانش جدا وما سمعتوش. فانا في الدقيقتين دي او في الدقيقه دي شربت ميه، وبعدين المسجد اللي جنبي جدا وانا كنت خلصت خلاص شرب الميه، ما في مشكله، صيامك صحيح. شكرا، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا طارق طبعا، الله يوفقنا واياك. من أي البلاد يا طارق طمان؟ أنت جار لنا ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. نعم تفضل. جزاك الله خير. هذا تفضيلتك، بس أنا بركب غاز طبيعي، ومثلا هم قالوا لي المبلغ ده بالقسط هيبقى كذا فوايد يعني، وهم قالوا لي إن شركة الغاز بقت بتتعاقد دلوقتي مع البنوك وكده يعني. فالفايدة 16%. فأنا بتعاقد معهم على أساس إنهم يركبوا. في سؤال بس مفهوم سؤالك. إذا استطعت ألا يعني هل من الممكن عندكم أن تدفع الفلوس كاش؟ كاش. لا أقصد القانون يسمح بذلك عندهم. أيوة تدفع كاش عادي، تدفع بالجزء عادي اللي أنت حسب مزاجك. حال بالقسط. حسب مقدرتك يعني. هيزودوا المال عليك. هيزود المال عليها، بس هو في وسط كلامه قال لي ان الشركه تعاقدت مع البنك، ده الفايده بقت فايده البنك 16. ايه ما هي محرمه اصلا ولا جزء الا عند الاطراف بس اختصارا. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، اتفضل. مش شيخ، دايما احنا اول ما يتولد عندنا طفل دائما بنجده في ودن اليمين ونقيم فيها في ودن الشمال. سمعت الشيخ ابو اسحاق قال ان الحديث ده ضعيف. صحيح ضعيف. نعم ضعيف. طب ماذا نفعل يعني يا شيخ؟ عوزه بالمعوذات، اقرا المعوذتين مع قل والله احد، وامسح له راسه جسمه، او الدعاء الاخر اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لمه. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جزاك الله خير شيخ. تعويذ وتحنيك بتمر كده، كسر تمره فتفتها وقتله فم إن استطعت، لكن لا تقتله. شكرا. سميتها مريم، سميتها مريم، معروف سميتها، ليس سميتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. حفظك الله شلون؟ وحفظك ربي. حق في مجموعة شركاء هيبنوا عمارة وهيتفقوا على كل واحد فيهم ان ياخد فيها شقة، هل ده في اي مشكلة؟ هم شركاء؟ شركاء بس كل واحد فيهم هيحدد الشقة اللي هو هيبني فيها ويدفع جزء من حق الشقة إلى أن يكتمل البناء. يعني هم شركاء ليسوا تجارا؟ لا، دول اتحاد ملاك. فيكون في واحد مكتب استشاري بيبني لهم وهو بياخد تكلفة البناء وكده يعني. ما في مشكلة. كده ما فيهاش أي شبهة. إن شاء الله شركاء. تمام. يحددوا الأعمال تحديدا ينفي الجهالة. من قبل البناء ممكن كل واحد يحدد الجزء اللي هو هياخده من البناء عادي. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. أحبه الله يا أخت شادية، أحبه الله الذي أحبنا فيه. الله يوفق أبنائنا وأبنائك يا أخت حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ، أنا معلمة في مدرسة، أستاذة معلمة. عندنا امتحانات اسمها نص السنة وقبل السنة، احنا بتشدق يعني بتشد بيه كل واحد حقه من اسمحك بالغير، بس بشيك الملاحظة بالوصفية احنا الطلبة بيمتحن، فاحنا بنسمح بالغير، ده حرام. هو اساسا كل الطلبة اللي عاملين مش عاملين حاجة خالص. والله يا اختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك؟ بس أنا منتقبة وقاعدة في بيت عيلة ومعايا يعني أطفال من صغرهم يعني متربيين معايا. أيوة. هل ألبس النقاب قدامهم يعني من كم عمرهم؟ هو أكبر واحد أولى ثانوي وأصغرهم رابعة ابتدائي. لا خلاص، كبر الأولى ثانوي، كبر أصبح يعني رجلا غطي. كم عمرك انت؟ طالعه في السن؟ لا انا 39. صغيره لسه. لست من القاعد من النساء. يعني ألبس النقاط قدامهم كلهم من ربع لحد ربع. ولد اللي في ربع ده أهطل ولا يعني عقليته يعني يفهم؟ لا لا عادي كويس بيفهم عادي بيفهم عادي غطي وش فما كنا يعني ألبس النقاط. الله يحفظك. طب في واحد منهم رضعته وربع واحدة بس هو صغير. ماشي على رأي الجمهور محسوب ان ابنك على رأي الجمهور يعني من رضعة واحدة على رأي الجمهور. المسألة خلافية لكن ده رأي الجمهور. شكرا. بارك الله فيك وفي الترغية أحبهم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. نعم أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خيرا. تفضل شيخ مصطفى. أخي مقترض مني مبلغ من المال منذ عدة سنوات وبعد وهو متعسر ولا أعلم متى سيرده. هل أدفع لي زكاة؟ إذا رجع عليك أخرج عنه زكاة سنة إذا طال الأمد. أنا واحد. الله يسلمك. بارك الله فيك يا عمر الليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. والله كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال. سأل. خاصة بالتجارة. أنا أتاجر في السيارات. وبعدين احيانا مثلا بشتري العربيه من معرض وبيعها. فالمعرض مثلا ليكون العربيه مثلا ب 200 الف جنيه فانا بديله 100 وبعدين بستلمها منه واخد ال 100 المقدم من اللي هيشتري مني واديها له. هذه حيله من حيل الربا يا اخي الكريم. ابتعد عنها. هذه فيما أرى والله أعلم حيلة من حيل الربا. ابتعد عنها. شكرا. عفاك الله يا محمد البراسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بعد ازيك يا مولانا كان في سؤال قصد كده. انا في كوتشي بلبسه بيبقى عامل زرشاب كده هل يجوز المسح عليه؟ يغطي الكعبين. لا هو تحت شراب يغطي الكعبين. انما الكوتشي نفسه مثلا لغاية تحت الكعب حاجة بسيطة. لا يجوز المسح على الكوتشي. نعم؟ يعني تتسأل المسح على الجورب والمسح على الكوتشي؟ لا الكوتشي. الكوتشي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه. شكرا. طب حكم الصلاة لو انا صليت مثلا ومسحت عليه لا تفعل مرة ثانية. ان كنت جاهلا عفى الله عنك لجهلك. مرة ثانية لا تفعل. وحفظك الله يا أنار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا شيخ. واهلا بك وسهلا. والله اني احبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسألك بس الدعاء لي بالشفاء ودعاء لأولادي. الله يعافيكم من كل سوء مرضاهم رب العالمين. لي كده بالشفاء ودعاء لأولادي بالصلاح والبركة. الله يبارك فيكم. اللهم أمين. تسلم يا شيخ. ألف الله يسلمك. مشكور يا شيخ مصطفى الجهدي وفقك الله سلمك الله. أخونا الشيخ مصطفى الجهدي كان اليوم يتكلم بآيات فيها رد بليغ على الذين يسبون العلماء. فكان يستدل بقول الرسول عليه السلام لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. كان الشخص نهين عن سب الديك لأنه يوقظ. فما بالك بسب العلماء الذين يدعون إلى الله ليل النهار ويعلمون الناس التوحيد وينقذونهم من الشرك. فطائفة من شراذم الخلق والعياذ بالله صدرت أنفسها بسب العلماء واستناء على الفجرة وجعلوا طالوت جالوت وجالوت طالوت. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ ما حكم الذهاب إلى المشايخ؟ ليه؟ ما حكم الذهاب إلى المشايخ اللي هم بيعالجوا السحر بالجن الصالح؟ يقال يعني احنا عايشين جن لا يجوز الذهاب إلى من تقول إنهم مشايخ يعالجون الملبوسين والممسوسين بالجن. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هنالك جن المؤمنون، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن المؤمنين لفك السحر عنه، ولكنه دعا ودعا. ما حكم ذهب إليهم يا شيخ؟ هذا ضال وجاهل، جاهل وضل. هل الحديث وأشد منه ضلالا نصبر، وأشد منه ضلالا الذي يذهب إلى السيد البدوي ويطلب منه أن يكشف الضر أو يجلب له خيرا، أو الحسن أو الحسين. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وكذلك فإن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو السيد البدوي أو الحسن أو الحسين كشخص واقف على شط نهر يقول: يا ماء اطلع لي، يا ماء أريد أن أشربك يا ماء، ولا يبذل شيئا، يقول: يريد أشربك يا ماء، اطلع يا ماء، لماذا لا تطلع؟ ويخاطبه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ألا فليستفق هؤلاء المغفلون الجهلة الذين يقترفون الشرك صباح مساء بذهابهم إلى البدوي وسؤاله كشف الضر وإجابة المضطر، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخنا، من 4 سنين كنت انا وانا شغال حلاق، كنت انا وابن عمي فاتحين محل شرك، وجينا كان هو المفروض يقف معايا وما وقفش، فجينا عملت تجزئة في المحل من فترة وكده، هو دلوقتي طالب حقه في المحل، عاوز ياخد يقسم معايا. هذه قضية تنظر ويستمع فيها الطرفان، ولا يصل حكم غيابيا فيها. شكرا لك. بارك الله فيك. جزاكم الله نور وكتاب نور. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. أنا عندي سؤال شيخنا، أنا عايش في أمريكا وحصل خلع بيني وبين زوجتي، والآن هي تريد العودة ويوجد لدينا طفلة، ولكن المشكلة بأنها على خلاف مع والدها منذ فترة طويلة. هل يجوز لها أن تولي شيخ المسجد أو أي أحد لكي يتم عقد الزواج؟ طيب، ولماذا لم تتصل أنت بأبيها في الهاتف وتقول له زوجني ابنتك؟ حاولت الاتصال به ولكنه يعني عامل بلوك يعني على الاتصالات، لا أستطيع الوصول إليك، حاولت أكثر من مرة. إذن يزوجها أحد المسلمين في حال غياب الأولياء الشرعيين. زوجوها خلاص في هذه الحالة؟ في هذه الحالة عند تعذر وجود الولي يجوز أن تنتقل الولاية. واستدل بعض العلماء لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الإمرة واحدا بعد الآخر في مؤتة قتل الثلاثة، فلم يعد هناك شخص ولاه النبي

آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. نسألك يا رب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اجعل لنا يا رب لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.